تشهد استجابة أهل الإيمان لنداء الرحمن وأمره، إذ يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن هذه الأيام تشهد برهان أهل الإيمان في تطبيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إن هذه الأيام تشهد دماعات وأنات وآهات ممن حيل بينهم وبين هذه الرحلة المباركة، والله أعلم بالنيات. يا أحبة الكرام، إن الحجاج والعمار إذا توجهوا إلى بيت الله الحرام فهم يشرفون ويكرمون من قبل الواحد القهار سبحانه، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. الحجاج والعمار وفد الله، يعني ضيوف الله. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، نادى عليهم ربهم فقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. قالوا: يا رب اغفر لنا فغفر، قالوا: يا رب اشفينا فشفى، قالوا: يا رب اهدينا فهدى، قالوا: يا رب علمنا فعلم. دعوا ربهم سبحانه وتعالى فأجابهم المولى جل جلاله، لأنه القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو سبحانه وتعالى الكريم، وهو سبحانه وتعالى الكريم الذي جعل نفقة الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج، المال الذي تدفعه، النفقة التي تدفعها في سبيل حج بيت الله الحرام كالنفقة في الجهاد في سبيل الله رب العالمين. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطمئن قلوبنا ويبرد أفئدتنا ويثبت يقيننا حينما نقبل على ربنا عز وجل فننفق النفقات في سبيل حج بيت الله الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما افتقر حاج قط، ما افتقر حاج قط، يعني أن الحج لا يكون أبدا سببا في افتقار إنسان. ممكن نقول له: فلوسك راحت فين؟ يقول: والله بورصة، وخسرت تجارتي، وحصل لي حادثة، وحصل لي كارثة. لكن عمرك ما هتسمع واحد بنقول له: أنت فلوسك راحت فين؟ يقول لك: أصلا أنا اتفقرت من كتر الحج، أو أنا رحت حجيت فصرفت فلوسي كلها في الحج فافتقرت. مش ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعوض الله تبارك وتعالى الحجاج على ما أنفقوه بالأجور المتتالية المتوالية، بل يردهم سبحانه وتعالى إلى ديارهم مجبورين بمغفرة الذنوب والبركة في الأموال والأوقات والأقوات والقوة والزوجات والأولاد. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه، رجع من حجه كما ولدته أمه. الذنوب كلها محيت، الذنوب كلها غفرت. وعاد الرجل من هناك، من أرض الحجاز، عاد من عند بيت الله الحرام بلا ذنب ولا خطيئة. بل إن من كرم الله عليك أخي الحاج أنه يردك إلى بلدك مغفور الذنب بل قد بدلت السيئات إلى حسنات. إنه فضل عظيم، فضل جليل، ولذلك عظم إثم من ترك الحج مع القدرة عليه، عظم إثم من ترك الحج مع القدرة عليه. ولذلك تقرأ عند ابن حجر وعند الذهبي فيما كتبوا فيه في الكبائر وما إلى ذلك من الأمور الشرعية، ترى أنهم يبوبون أبوابا مرعبة، يقولون كبيرة، كبيرة من ترك الحج مع القدرة عليه. معك فلوس وعندك صحة والدنيا أمان وتقدر تجيب تأشيرة، بس مش مضروبة، تأشيرة صحيحة رسمية، تقدر تجيب تأشيرة وتسافر وما بتعملش كده. عد العلماء ذلك كبيرة من الكبائر، لأن الحج ركن من أركان دينك، الحج ده قائم على 5 أركان كما بينت، ليس مزاحا ولا لعبا ولا لهوا، هذا دين. فإذا كان الله أعطاك المال والصحة والقدرة فما الذي أخرك وما الذي عطلك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج. في ناس كتير هتفهم كلامي ده كويس، لأن هي عاشت الفترة دي والمرحلة دي، كان يقدر يسافر ببلاش ببلاش، واليوم يبكي لأنه بذل كل ما في وسعه ليصل إلى بيت الحرام فلم يستطع. قال النبي تعجلوا الحج فقد تضل الدابة وتعرض الحاجة، فقد تضل الدابة وتعرض الحاجة. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني الظروف هتتغير، الظروف هتتغير، الصحة اللي كانت موجودة هتروح، والفلوس اللي كانت موجودة هتضيع، هتعمل أي مسكين بعدما ملكت الفرصة لحج بيت الله الحرام ثم ضاعت منك الفرصة وضاعت منك الأسباب والوسائل، من أين ستحصل عليها مرة أخرى؟ ولذلك الأصل المسارعة، أن يسارع الإنسان لتلبية نداء المولى جل جلاله سبحانه وتعالى حتى تؤدي ما عليك من حق الله جل جلاله بأداء أركان الإسلام 5. وهناك أناس أيها الأحبة الكرام يشتاقون للحج ويريدون الحج، ولكن سأقف معهم في سؤال واضح مهم: لماذا تريد الحج يا أخي في الله؟ لماذا تبذل قصارى جهدك لتصل إلى بيت الله الحرام؟ إن الناس ينقسمون أمام هذا السؤال إلى قسمين، مش أنا اللي هقسمهم، ولكن سيقسمهم الله، سيقسمهم الذي يعلم السر وأخفى، سيقسمهم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم ما يدور في خلجات صدرك، ولذلك خلي بالك، الله سبحانه وتعالى يعاملك بقلبك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا فضل الحج، اشتقت إلى الحج ليه؟ ليه؟ قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين أمام الحج، هذه الرحلة العظيمة، قوم خسروا وقوم فازوا. فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني إيه؟ يعني الإنسان منا إنما واحد من اثنين، الصنف الأول هو الذي لا يريد من الحج إلا الدنيا، وهذا بلا شك مذموم، لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى عنه، لأنه سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، حذرنا أن تكون الدنيا هي أكبر همنا، حذرنا أن تكون الدنيا هي هدفنا. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، سيعطيك الله سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المؤمن دائما مع أعمال الإيمان وأعمال العبادات إنما يرجو بذلك وجه الله فقط، لا يريد دنيا بعمله، فإن من أراد الدنيا بعمل الآخرة غضب الله عز وجل عليه وحرمه الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد رأيت هذا الصنف وعاينته بنفسي، رأيته وما كنت أبدا أتصور أن يكون هناك من الناس في الدنيا من بهذا الشكل وبهذه الصورة. إنك أنت توقف تكس مثلا من على ساحة الحرم، من على بلاط الحرم في مكة المكرمة، إنك توقف تكس وديني في المكان الفلاني، تدخل تلاقي راجل كبير عنده 60-70 سنة، لحية بيضة وغترة حمراء، وراجل ما شاء الله يظهر عليه الوقار. هذا حدث معي العام الماضي. تفرح بأن هذا جليسك وأن هذا إلى جوارك، ثم هو يسألك: أنت منين؟ تقول له: أنا من مصر. يقول لك: أم الدنيا؟ تقول له: طبعا. وجاي ليه؟ هو بيسألني: جاي ليه؟ قلت له: جئت لأحج. فنظر إلي باستهجان، قال لي: تحج؟ والله أنت صغير على الحج يا ابني، أنت لسه صغير على الكلام ده. قلت له: الحج ما فيش فيه صغير وكبير، هذه فريضة، وأظن أن أنا بالغ عاقل يعني، من الصغير بحبي. فقال لي: والله العمر قدامك طويل يا أخي، ليش متعجل على الحج؟ قلت له: أظن حضرتك من أهل مكة، تلاقيك حجت 20-30 حجة. قال لي: ادعيلي ادعيلي. قلت له: هدعيلك إن شاء الله، ادعيلي حج، أنا والله ما سويت حج. قلت له: ما سويت حج؟ هتحج إمتى يا عم الحج؟ ده انت بينك وبين القبر خطوة، امال انت بتعمل ايه؟ ده انت اخدني من على ساحة الحرم. قال لي: والله موسم، موسم بنجمع فيه اموال ريالات. تذكرت هذه الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. كل الفكرة اللي عنده عن الحج ان يوصل واحد من الحرم للعزيزية، يوصل واحد للشش، يوصل واحد لهنا، يجيب واحد من هنا لهنا، ياخد من ده 100 ريال، ياخد من ده 500 ريال، ما بيفكرش الا في انه يكسب في هذا الموسم. زي ناس كتير عايشة كده، كل اللي في دماغه انه يجيب تذاكر، انه يلم حجاج، انه يسفر حجاج، انه يودي حجاج، وهو عمره ما حج. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. رأيت بعيني رأسي من المشرفين الذين يرافقون رحلات العمرة والحج من يكون بين الحجاج بالسيجارة، قاعد في الباص بالسيجارة وتقول له انت بتعمل ايه يا اخي؟ اتق الله سبحانه وتعالى. يقول لك عم سيبنا دي شغلنا، احنا رايحين جايين وتعبانين وارفنين. ويصل بالحجاج الى الفندق او الى مكان الاقامة فيقول لهم الاوضة بتاعتكم رقم كذا والحرم هناك اهو، طب وانت هتعمل ايه؟ لا انا هنام. انت هتعمل ايه؟ لا انا رايح اكل سمك في جدة. انت هتعمل ايه؟ اقعد مع اصحابي. انت هتعمل ايه؟ رايح المول. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ترى هذا واضحا في كثير من الناس الذين لا يتوجهون إلا إلى التنزه، ليس لهم حظ في الحج والعمرة إلا التنزه وتغيير الجو وقضاء الأوقات في التمتع بالسياحة في أرض الله. ترى من الناس من إذا وصل وأنهى عمرته ما عدت تراه في الحرم أبدا. تكلم انت فين؟ معاك، انا معاك. طب بتعمل ايه انت في مكة؟ بتعمل ايه؟ ارض الله الطاهرة، ارض الله المقدسة، سيبها ورايح فين؟ نايم، باكل، بشتري مع اصحابي. اصلا انا باجي كل سنة، اصلا انا عارف بعمل ايه، اصل. ونسي ان النبي قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة الا المسجد الحرام، الا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. وتلاقيه قاعد في الفندق يصلي ويقول لك يا عم هو مش كله حرام، انت هتوجع دماغنا ليه؟ هو انا لازم اقوم البس واركب اسانسير وانزل اروح الحرم واروح في الزحمة؟ ما اقوم اخبط لي هنا ركعتين وخلاص، يعني سيب بيتك وعيالك وارضك ودافع الفلوس وجاي لهذا المكان عشان تبقى بخبتك زي ما انت، عشان تفضل زي ما انت كما كنت في بلدك الجديد، الجديد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، متاع الدنيا فقط، وما له في الآخرة من خلاق. حتى هؤلاء حينما يعودون من الحج ونيجي نسألهم على الحج ما بيردوش عليك ويقولوا لك الحج أخباره إيه، بيكلمك على الدنيا. تقول له إيه أخبار الحج معاك؟ شوقنا يا أخي إلى الحج. يقول لك ركبونا حتة أتوبيس، وركبونا حتة طيارة، وسكنونا حتة فندق، ودخلونا في مفتوح، الأكل فيه يا أخي غتت، تاكل اللي تاكله وترمي اللي ترميه. يا عم كلمني عن الحج، انت بتكلمني عن شرم الشيخ كده، كلمني عن الحج، كلمني احساسك ايه وانت بتحرم، كلمني احساسك ايه لما شفت الكعبة، كلمني شعورك ايه وانت عند مقام ابراهيم، كلمني شعورك ايه وانت عند زمزم، كلمني شعورك ايه وانت عند الصفا، كلمني شعورك ايه وانت في المروة، كلمني عن شعورك يوم عرفة، في يوم يتجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى الحجيج ويباهي بهم ملائكته ويقول يا ملائكة انظروا الى عبادي، انظروا الى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يا اخي كلمني عن الكلام ده، ما يعرفش يكلمك لانه ما حسش، ما عاش، هو كان عايش في الدنيا، لا يعرف شيئا عن النسك ولا يعرف شيئا عن هذا الامر التعبدي الخطير. ولذلك انصح جميع اخواني واحذرهم من هذا الصنف الذي لا يريد الا الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديثه الصحيح قال إنما الأعمال بالنيات، على قد نيتك هتاخد، على حسب نيتك هتاخد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عب وشيل اللي انت نويته واللي انت جريت وراه واللي انت حرصت عليه واللي انت بذلت وقتك فيه. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهناك صنف ثاني من الناس مدحه الله تبارك وتعالى، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يقول ربنا. تركيزه على إيه؟ على أصل العبادة. زي ما أنت بتخش الجامع، في ناس تركيزها على أنها تخرج منه، وفي ناس تركيزها على أنها تستفيد منه. ناس عايزة الدنيا وناس عايزة الآخرة، ناس عايزة العلم وناس ما تفرقش معاها. قال: ومن الناس من يقول ربنا. إيه عايز؟ إيه؟ آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا حسنة. يطلبون من الله الخير. طب والآخرة؟ وفي الآخرة حسنة. وإيه كمان؟ وقنا عذاب النار. ولذلك ترى في الحج والله الذي لا إله غيره رأيتهم بنفسي، شفت ده وشفت ده، رأيت من الناس من جاء يحج لا يبتغي إلا الحج. تبصله تنظر إليه فتراه هادي الطبع، هادي، ما بيتنرفزش، ما بيسخطش، ما بينكش مع حد، لا يغتاب أحدا ولا ينم على أحد. أخبارك يا حاج؟ الحمد لله. أنت عامل كده ليه؟ يقول لك: أصل أنا سمعت ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ماشي هادي. تقول له: طيب الحج ده يعني وقته طويل. يقول لك: أقضي في الذكر والتسبيح والطاعة والعبادة، تدور عليه في الكعبة، تدور عليه في الملتزم، تدور عليه في الحجر، تدور عليه عند زمزم، تدور عليه في مجالس العلم، تدور عليه أينما ووقتما بحثت عنه لن تجده إلا في طاعة الله وعبادته. هم دول الناس اللي بيستفيدوا من رحلة الحج، لأن رحلة الحج إنما هي برهان على عبادتك لله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم الذين يعودون إلى ديارهم بغير الوجه الذي ذهبوا به، أثرت فيهم العبادة، وأثرت فيهم الطاعة، وأثر فيهم الذكر، وأثر فيهم كل عمل خير قدموه لله في أرض الله المقدسة المحرمة. وهناك صنف أيها الأحبة الكرام من هؤلاء الطيبين، وأختم بنصيحة لهم حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. هؤلاء الطيبين الذين لا يريدون إلا الله والدار الآخرة، منهم من حرم، منهم من حرم، راجل قلبه أبيض نظيف ونفسه يحج. أنا من الناس التانيين دول يا عم الشيخ، والله والله أنا منهم، أنا مش وحش، أنا مش من الناس اللي راح تأكل وتشرب وتنام، بس أنا منعت، أنا منعت والله. أنا قدمت وما جاليش. قدمت فين يا عم الحاج؟ أنا قدمت شؤون، وقدمت جمعيات، وقدمت داخلية، وقدمت سياحة، لم يترك بابا من الأبواب إلا طرقه. ومنهم من يبكي ويقول: أنا حزين، فالعمر قد مضى من بين يدي، أنا لا أضمن العام القادم، أنا مش ضامن. يذكرك هذا الموقف بقول الله تعالى حاكيا عن هؤلاء الضعفاء المساكين في غزوة تبوك، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ناس نفسها تروح مش قادرة لا فلوس ولا صحة، وناس معها الفلوس والصحة ومش عارفة تخلص إجراءاتها وتسافر لأن الموضوع قرعة. الناس دول في هم كبير، وأنا عايز أطمن قلبك وأبرد فؤادك وأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم والحديث لمسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى غزوة تبوك نظر في وجوه أصحابه فرأى في بعض وجوههم الفرح والسرور بما قدموه في هذه الغزوة في جيش العسرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع ضابطا يؤدب به قلوبهم، ويضع ضابطا آخر يبين لنا كيف تكون الأجور عند الله غدا. فقال لهم: يا معاشر أصحابي، يا معاشر أحبابي، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما. هم في تبوك، في تبوك مسافة طويلة جدا. قال: إن بالمدينة أقواما. ما لهم؟ قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. يا سلام. يعني ممكن تجد ناس قاعدة في عرفة وناس قاعدة في شطة يشاركوا الحجاج الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. أي أن الناس منعوا ولم يمتنعوا، ففرق كبير بين من منع وبين من امتنع. بين من امتنع، واحد جاي والباب اتقفل قدامه، قدم على الحج وجات له التأشيرة، عمل حادثة، دخل العناية المركزة، راح الحج، راح الحج، جات له التأشيرة وأخذ التأشيرة وركب الأوتوبيس والناس سلمت عليه وراح المطار وراح الكاونتر بتاع الجوازات علشان يختم جوازه، بيدور على الجواز مش لاقي الجواز، فين الشنطة؟ اتسرقت الشنطة. راح الحج، قدم ودفع والناس قالوا: معلش مفيش نصيب السنة دي، مفيش حج. حصل خلاف بين دولتين، الدولة اللي فيها الكعبة والدولة اللي ما فيهاش الكعبة، اتسحب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مش قادر يخلص إجراءاته، منع عن الحج. وهكذا الموانع كتير جدا التي يمنع بها الإنسان عن أداء الفريضة. كل هؤلاء يعطيهم الله تبارك وتعالى الأجر كاملا وهم في أماكنهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل، قال: إذا مرض عبدي أو سافر أقول لملائكتي يا ملائكتي. والكلام ده أيضا نخاطب به من منع من الصيام ومن منع من صلاة الجماعة في البيت لمرض أو لعذر، أو منع عن أداء العبادات لسفر أو بعد عن ديار المسلمين، كل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث. قال: إذا مرض عبدي أو سافر أقول لملائكتي يا ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فأنا الذي حبسته. بشرط، بشرط ان تكون نيتك خالصة لله، ان لولا العذر لكنت من الحجاج. هل انت بقى نيتك حضرة ولا ما خدتش بالك اصلا من الموضوع ده؟ انا بسأل الحضور الطيب المبارك اللي قدامي، انت السنة دي نويت الحج ولا ما نويتش؟ واللي ما نويتش، طب ما نويتش ليه؟ اصل مش هحج وانا بقولك حج، انا بقولك انوي الحج. قل له: يا رب أنت أعلم بحالي، أنت أعلم بحالي، أنت عارف أن اللي جاي على قد اللي رايح. يا رب لو أعطيتني لفعلت ولو منحتني لأتيت. خلي النية دي دايما حاضرة عندك كل سنة حتى لو مش لاقي تأكل. عارف لو أنت في جيبك 5 جنيه مفيش إلا هي، انوي الحج، انوي. النية عمل عظيم ضخم يغير من حياة الإنسان، وعلى قدر صدق نيتك يسهل الله تبارك وتعالى لك العمل. على قدر يا جماعة صدق نيتك يسهل وييسر الله تبارك وتعالى لك به العمل، فإن الله ييسر الأعمال بصدق النيات. قال له: يا رسول الله إنما تبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأقع قتيلا فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق. فكان الصدق في قلب هذا العبد حاضر، فلما كانت الغزوة التي بعدها دخل السهم من حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق مع الله، فصدقه الله. يا أحبة الكرام، استحضروا نية الحج في قلوبكم، استحضروا هذه النية الصادقة، يعطيكم الله تبارك وتعالى أجر الحج ولو لم تخرجوا من دياركم. ثم إن الله من كرمه علينا أعطانا من الأعمال ما بها نستطيع أن نزاحم الحجاج على أجر الحج، فإنا لا نريد من الحج إلا طاعة الرحمن، ولا نريد من الحج إلا الأجر من الحنان المنان سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال سأفصلها بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من كرم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه جعل لنا من الأعمال ما نستطيع أن نزاحم بها الحجاج، ولكن أين العمال؟ أين العمال؟ أين الذين يعملون؟ إن الكلام الذي يقال والذي سيقال هو معلوم لكل الناس، لكن أين العمل؟ إن الله سبحانه وتعالى لا ينجيك إلا برحمته طبعا يوم القيامة، ولكن بالأسباب الشرعية. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو إحنا غيرنا حرف مكان حرف وقلنا إلا الذين علموا بدل عملوا، هنخليها علموا. العلم الوحده ده ما ينجيكش، يعني خليك انت حافظ القرآن كله ما بتعملش به، عارف العلم كله ما بتطبقوش، عارف العقيدة كلها وليس فيها شيء ولو يسير في قلبك. وصف الله عز وجل هؤلاء بوصف صعب جدا، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. شايل، أعزكم الله، هذا مثل قرآني، حمار وشيلنا كتب، هل تغير وصفه؟ لا، هو زي ما هو. ولذلك العلم لوحده مش كفاية، إنما ينبغي أن تعمل وأن تجتهد. إن الصحابة إنما سبقوا بأعمالهم وصدق اعتقادهم، وليس لسماعهم العلم وفقط، فنحن نحتاج إلى عمل. الناس اللي زعلانة إن هي ما سافرتش، أنا هقول لك على أعمال، وأعمال بسيطة جدا، بسرعة عشان ما نطولش. لو عملتها سيعطيك الله أجر الحج وأنت في أرضك وبلدك وبين ناسك. رقم واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، مسجد السلام في شطة، هل هو بهذا الشكل في صلاة الفجر يا رجالة؟ لا، ولا أي مسجد في بلاد المسلمين. احنا عايشين همبكة جامدة، احنا متخيلين ان احنا على الصراط المستقيم وان احنا حلوين قوي. احنا مش حلوين، احنا اللي احنا فيه نستاهل اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف، لان احنا كل يوم نصبح وقد برئت منا ذمة الله. اسمع بس بالراحة كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. حلو كلام، جميل قوي. وقال النبي وهو يوصي معاذ بن جبل في رحلته، قال: واعلم يا معاذ أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. عارف لو اللي انت فيه ده صح، ان مش مهم الفجر، كفاية ظهر وعصر ومغرب وعشاء، عارف لو اللي انت فيه ده صح ما كانش ربنا قال لنا في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو صح، لو اللي انت فيه ده صح، ما كانش ربنا قال لنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد قال أهل العلم أن تارك الصلاة يستوي في حكمه من ترك الصلاة ومن ترك صلاة من الصلاة. أتوحد الله؟ أقسم بالله أنني أحبكم في الله، ما فيش بيني وبينكم حاجة، أبذل لكم النصح وأرجو بذلك وجه الله. اللي بيسيب صلاة واحدة زي اللي بيصليش خالص، لأن ربنا أمرك تصلي على مزاجك ولا زي ما أمرك؟ زي ما أمرك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنت لو بتشتغل عندي ومعادك عندي الساعة 7 وجت لي 7:15 7:30 8 ونص، أنا هشحتك برا، أنا هقول لك امشي اطلع برا يا حاج. ما أنا موجود. موجود على مزاجك؟ أنت هتجيلي على مزاجك؟ هو أنت هتشتغل على مزاجك؟ أنت تيجي هنا زي ما أنا بقولك. فتلاقي الناس ملتزمة، حتى لما حطوا لهم البصمة الإلكترونية في المصالح بقى كله ها عشان يبصم، عشان يحافظ على لقمة عيشه، عشان يحافظ على وظيفته. إنما تعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى وتقول لنا مؤمن وأنا بحبك يا رب وأنا أرزقني يا رب وبتعمل فيا كده ليه يا رب؟ هذا كلام يحتاج تعليقات كتيرة جدا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولا يظلم ربك أحدا. يا عباد الله توبوا، يا عباد الله عودوا، يا عباد الله أفيقوا من غفلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين كانتا له كأجر حجة وعمرة تامة. إيه رأيك؟ لا تأشيرة ولا فلوس ولا سفر ولا تعب ولا مشقة. انت هتصلي الفجر وتقعد في مكانك تسبح ربنا وتذكره، ولما الشمس تعلى قم صلي ركعتين وروح، يعطيك الله أجر الحج والعمرة. خد عندك اللي جاية دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمل تاني اهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. إنك جاي تحضر درس في الجامع، سواء كان شيخ هيتكلم أو مستمع هيسمع. قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حجة وعمرة تامة. إيه رأيك تحضر درس علم إن شاء الله بين المغرب والعشاء الليلة بهذه النية؟ يعطيك الله عز وجل أجر الحج والعمرة. أقول لك حاجة كمان، حاجة تتعجب لها، ممكن تأخذ بها أجر الحج والعمرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشتهي الحج والعمرة، أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، الظروف مش مساعدانا جاهد يا رسول الله. فنظر النبي إليه وقال أحي والداك. اسمع، بر الوالدين. أبو لسان طويل قد كده هو اللي بيكلم، أقول له يا جدع عايزة رجل انت، عايزة أولية انت، عايزة ست انت، ريح دماغك بقى، اللي تأدب بعيد عنك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا راجل عيب، يا راجل عيب على طولك، عيب على طولك. إلا أصلا لو أنت جيت تحسبه هتلاقيه من عظم ودم أمك وأبوك. هذا الرجل جاي بيعاتبنا، بيقول له يا رسول الله أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال أحي والداك أحدهما أو كلاهما؟ فقال أمي. قال له أنا لي أم عايشة معايا. فنظر النبي إليه وقال فاتق الله فيها، قال له اتق الله في امك. عايز الجهاد؟ عايز الاجر؟ قال له اه. قال له حد عايش؟ قال له امي. قال له اتق الله فيها. قال فاتق الله فيها، فانك ان فعلت كنت كاجر الحاج والمعتمر والمجاهد. اوعى تفكر انك رايح الجامع وجاي من الجامع وحافظ قران، ها اوعى تفكر ده ينفعك لو انت عاقل ابوك وامك، والله العظيم ما ينفعك. فليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنه، وليفعل البار ما يفعل فلن يدخل النار. دلوا على ان بر الوالدين ممكن يحصل به على اجر الحج والعمره. اخر حاجه عشان ما نطولش، ربنا يستر علينا وعليكم، عمره في رمضان. ايه رايك؟ عمره في رمضان. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع لقي امرأة تسمى أم سنان، فنظر النبي إليها وقال يا أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ ما شفتكيش في الحج معنا ليه؟ فقالت يا رسول الله، يا رسول الله إن لنا ناضحان، عندنا جملين، زوجي وابني حجوا على واحد، والآخر لغلامنا يسقي عليه أرضنا، فلم أستطع أن ألحق بكم يا رسول الله. فقال لها يا أم سنان إنما يكفيك عمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. الله أكبر. بس خلي بالك إن العمرة في رمضان ما تسقطش عنك حجة الإسلام، تديك أجر الحج آه، لكن انت برضو ما زلت مطالب بحجة الاسلام، عشان ما تعملش يا صاحبنا اللي ما قالوش في القرعة قال خلاص نعمل عمرة رمضان وكان الله بالسر عليم ويبقى احنا عملنا اللي علينا. لا، انت تعطى الاجر اه، لكن ما زلت مطالب بحجة الاسلام، حجة كاملة بالوقوف بعرفة والطواف والسعي والجمرات وما الى ذلك، حتى تبرأ ذمتك بعهد الله تبارك وتعالى الذي عهد به إليك أن تحج هذا البيت. أسأل الله أن يرزقنا الحج، فقولوا آمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلن فضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، ردنا إليك ردا جميلا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.